I have one to let you be happy to my father. Well, I have a letter. And the other one is with another one. The other one is with another one. The other one is with another one. The other one is with another one. The other one is with another one. The other one is with another one. The other one is with another one. The other one is with قال العلماء لأن في هذا نوع من الإهانة بأن يجب الإهانة بينهما إلى الظهور أو لحكم الله أعلم بها وهذه فيه كلام لكن الصواب لا بأس به فالأولى ألا يجب أن يكون إلا محلة إذا كان أرحام أو بها زور لا بأس أما إذا كان رجع الله فالأولى ألا يجب أن يكون وقال بعض العلماء لا بأس يجب أن يكون لأن في الأحاديث الصحيح النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الميت يسمح الله عن حاله إذا صبه قال الدم قال الدم على أنه لا بأس من الدنيا والجواب أن هذا لا يدل على من الدنيا من المقبرة لأن الصوت معظم بغير المقبرة فلا يحكم بيننا هذا وهذا الخلاف فالأولى والأفضل أن لا يجب من أحد القبور إلا من حاجة كمرض في شدة مرض الأرض شدة حرارتها يبدا الثوب يلبس أما إذا كان سليمة فالأولى أن يمشي الحاجة هذا هو الأولى خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.